الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. قال الموصلي رحمه الله في كتابه المختار في الفقه الحنفي: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وبيع مصدر باع يبيع بيعا. فهنا البيوع جمع للمصدر، والبعض قال المصادر لا تجمع، فلذلك قال هنا البيوع جمع بيع بمعنى مبيوع. فكتاب البيوع أي كتاب المبيوعات. والحق أن المصادر تثنى وتجمع إذا أريد بها التنويع، فالبيع أنواع: صحيح وفاسد وباطل ونافذ وموقوف، فصح الجمع. قال: كتاب البيوع البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله بعت واشتريت. البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله بعت واشتريت. بعت فعل ماض، اشتريت فعل ماض. والأصل أن الفعل بعت للإخبار وليس للإنشاء، أخبر عن أن بيعا قد حصل وشراء قد حصل، ولكن الشرع جعل بعض الألفاظ التي تدل على الخبر موضعا للإنشاء. فبعت أنشأت البيع، اشتريت أنشأت الشراء. كذلك كثير من الألفاظ مثل قوله طلقت، تزوجت، اعتقت، وكذلك بعض الألفاظ في الدعاء رحمه الله، دعاء صلى الله عليه وسلم دعاء. فقال ينعقد بالإيجاب والقبول. من الموجب بالإيجاب والقبول؟ من الموجب، البائع أو المشتري؟ الموجب هو البادئ، البادئ هو الموجب. فإذا قلت أنا بعت ثم قلت أنت اشتريت فأنا الموجب، وإذا قلت أنت اشتريت فقلت لك أنا بعت فأنت الموجب. البادئ بأحد طرفي العقد هو الموجب، سواء كان البائع أو المشتري. وبكل لفظ يدل على معناهما، كل لفظ يدل على معنى البيع والشراء يجوز البيع به وينعقد. بعت بدل بعت أعطيتك هذا، فأنت قلت قبلت، أنت قلت أخذت، أنا قلت لك رضيت. فالعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. فحروف بعت وحروف اشتريت غير مرادة، وإنما المراد المعنى. فلذا ينعقد البيع والشراء بغير الألفاظ العربية، لأن المراد المعنى وليس المراد حقيقة هذا اللفظ. وبكل لفظ يدل على معناهما وبالتعاطي. تعاطي أن تسألني عن الكتاب بكم فأقول لك بمئة، تأخذ أنت الكتاب وتسلم المئة بدون لفظ بعت واشتريت. فيجوز البيع بالتعاطي في الألفاظ، في الأشياء الخسيسة والنفيسة، سواء كان الشيء بسيطا أو كان الشيء عظيما. يجوز أيضا البيع والشراء بالتعاطي بدون إجراء هذه الألفاظ الشكلية كنحو بعت واشتريت. ومعظم بيوع الناس اليوم بالتعاطي، معظم بيوع الناس اليوم بالتعاطي لا يجرون حقيقة هذه الألفاظ. وإذا أوجب أحدهما البيع فالآخر وإن شاء قبل وإن شاء رد. أوجب أحدهما البائع أو المشتري، والموجب هو البادئ. وإذا أوجب أحدهما البيع فالآخر مشتريا كان أو بائعا إن شاء قبل وإن شاء رد. أنا قلت لك بعتك هذا الكتاب، أنت لك أن تقول قبلت ولك أن تقول لا أريد. وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب. قلت لك بعتك هذا الكتاب فخرجت من المسجد، أنت بطل الإيجاب. كنا في مكتب لبيع السيارات، قلت لك بعتك السيارة فأنت خرجت من المكتب، بطل الإيجاب. فلو عدت بعد حين وقلت قبلت لا يعتد إلا بإجراء عقدين جديد، لأن القيام قبل القبول دليل الإعراض، القيام قبل القبول دليل الإعراض. طبعا سواء كان الموجب أو كان الطرف الثاني، قلت لك بعته ثم أنا خرجت بطل الإيجاب، قلت لك بعته أنت خرجت بطل الإيجاب. وأيهما قام قبل القبول بطل الإيجاب. فإذا وجد الإيجاب والقبول لزمهما البيع بلا خيار مجلس. بعتك الكتاب قبلت، بعتك الكتاب بعشرة دراهم، بعتك الكتاب بعشر ليرات قبلت، حصل إيجاب وقبول، ما الحكم؟ لزمهما البيع، صار البيع بيعا لازما بلا خيار مجلس. لا يوجد عندنا في المذهب خيار مجلس، وإنما هناك خيار قبول. قل بعتك لك أن تقبل ولك ألا تقبل. أما بعد الإيجاب والقبول، بعتك الكتاب، قبلت الشراء، سلمت المال أو لم تسلم، ما الحكم؟ لزم البيع. لماذا؟ لأن البيع إذا قام ركنه ترتب عليه حكمه، البيع إذا قام ركنه ترتب عليه حكمه. فما ركنه وما حكمه؟ ركن البيع الإيجاب والقبول، بعتك اشتريت، ترتب عليه حكمه. ما حكم البيع بعد الركن وهو الإيجاب والقبول؟ ثبوت ملكية البائع للثمن وملكية المشتري للمبيع. بعتك الكتاب بعشرة، صارت العشرة لي وصار الكتاب لك، هذا الحكم الذي يترتب على البيع. فإذا قلنا هناك خيار مجلس فقد أبطلنا حكم البيع، خيار المجلس يبطل حكم البيع. والحديث الوارد المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا محمول عندنا وعند المالكية على تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان، محمول على تفرق الأقوال لا تفرق الأبدان. لذلك قال مالك في الموطأ تفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق القول، يعني ما لم يتفرقا بالأقوال، وليس المراد الأبدان. ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة، ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة. كلمة لا بد تعني الشرط، لا بد أي شرطه. ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة. قلت لك بعتك ما في جيبي، طيب قد يكون خسيسا وقد يكون نفيسا، قد يكون ما في الجيب منديلا وقد يكون جوهرة. فهذا يؤدي فيما بعد إلى النزاع. الجهالة في المبيع يؤدي إلى النزاع. فلذلك كان شرطا أن يكون المبيع معروفا، ولا بد من معرفة البيع معرفة نافية للجهالة، ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان في الذمة، ولا بد من معرفة مقدار الثمن. مقدار 100، بعتك الكتاب بمئة درهم. طيب وصفته، الدراهم أنواع، بعتك الكتاب بمئة درهم جياد، بعتك الكتاب بمئة درهم جياد. فإذا قلت درهم فقد بينت المقدار، وإذا قلت جياد فقد بينت الصفة. فلا بد من معرفة المقدار وهو 100، ومن معرفة الصفة وهو أنها جياد. إذا كان في الذمة، إذا كان في الذمة خرج عن أن يكون الثمن عينا، خرج عن أن يكون الثمن عينا. كما لو وضعت الدراهم في يدي وقلت لك، قلت لي مثلا أنت اشتريت بهذه الدراهم، قلت لي اشتريت بهذه الدراهم، والدراهم مشار إليها، فلا يشترط حينها معرفة مقدار هذه الدراهم. ولا بد من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان في الذمة. ومن أطلق الثمن فهو على غالب نقد البلد، يعني لو كانوا في بلد من البلدان يتعاملون بأنواع من الدراهم، وكان بعض هذه الدراهم تستعمل في البلد يعني 10%، والبعض المعاملات تجري فيها بنسبة 90%، فيصرف إلى الغالب من حيث الاستعمال. في لبنان مثلا في مرحلة من المراحل كانوا يتعاملون بالليرة السوري وبالليرة التركي، فإذا قال اشتريت بعشر ليرات ولم يبين أنها سورية أو تركية، فالذي يحكم يكون حكما في المسألة الغالب. أغلب استعمال الناس عند الإطلاق ينصرف إلى التركي، ينصرف إلى السوري، ينصرف إلى لبناني. ويجوز بيع الكيلي والوزني كيلا ووزنا ومجازفة. ويجوز بيع الكيلي كالقمح والشعير، والوزني كالعسل والزيت. كيلا، يجوز بيع الكيلي كيلا ووزنا ومجازفة، هيك تقدير الكلام. ويجوز بيع الوزن كيلا ووزنا ومجازفة، يعني كل واحد منهما، من الكيل، الشعير، القمح، الذرة، الملح، والوزن، الزيت، العسل، كل واحد منهما يجوز أن يباع كيلا ووزنا ومجازفة. يعني أبيع القمح كيلا ووزنا ومجازفة، أبيع الشعير كيلا ووزنا ومجازفة، أبيع الزيت كيلا ووزنا ومجازفة، أبيع العسل كيلا ووزنا ومجازفة. الكيل عبارة عن مكيال معروف، كما لو كال له بالصاع، صاع مكيال، صاع مكيال. ووزنا، الوزن يعني في عرفهم يكون هناك كفة ميزان وزنا. ومجازفة، مجازفة من سمين احنا بالشيلة، يعني مثل كومة. المجازفة يعني من غير كيل ولا وزن، ما يباع من غير كيل ولا وزنين هو المجازفة. خذ هذه الكومة، هذه الكومة من الشعير، هذه الكومة من القمح، من الملح، من العسل، من الزيت، يجوز. طبعا هذا يجوز بيع الكيل والوزن كيلا ووزنا ومجازفة، يعني ما لم يكن هناك معاملة توصل إلى الربا، ما لم يكن هناك معاملة توصل إلى الربا. فلو كنت أبيعك القمح بالقمح ينبغي أن يكون كيلا، ينبغي أن يكون كيلا، لا يجوز حينها وزنا ولا يجوز مجازفة. في النسبة للربا ما كان كيلي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كيلي أبدا، وما كان وزنيا فهو وزني أبدا. وأما المجازفة فلا تجوز عند اتحاد الجنس في احتمال الزيادة أو النقصان المؤدية إلى الربا. لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وسيأتي معنا هذا، المزابنة والمحاقلة. المزابنة التمر على الشجر، أنا أريد أن أسافر ليس عندي وقت لأقطع هذا الثمر، فأعطني ما عندك من تمر، هذا قد قدرناه بعشرين صاعا، أعطني عشرين صاعا وأريد أن أسافر، ثم اقطعه أنت على مهل، لا يجوز، لاحتمال أن يكون الوزن مختلف أو الكيل مختلف. ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد. ومن باع صبرة، صبرة يعني الكومة من الطعام، قمح، هذه كومة من القمح، بعتك هذه الكومة من القمح كل قفيز بدرهم، قال جاز في قفيز واحد. هذا البيع غير جائز لما فيه من الجهالة، هناك جهالة كم سأدفع وهناك جهالة كم ستستلم، تمام، كم ستدفع أنت وكم ستستلم إذا كنت أنا البائع، فهناك جهالة. لوجود هذه الجهالة كان البيع غير جائز، ولكن هناك قليل متيقن لا جهالة فيه وهو القفيز الواحد، فجاز في قفيز واحد مقابل درهم واحد، هذا لا جهالة فيه. أما ما وراء القفيز وما وراء الدرهم فهو مجهول، فلذلك لم يصح. طبعا هنا يقول ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد، يعني لم يجوز في الجميع وجاز في قفيز واحد، هذا الأمر عند الإمام خلافا للصاحبين، صاحبان قالا بالجواز، بعتك هذه الكومة من القمح كل قفيز بدرهم جاز، قال لأن زوال أو إزالة الجهالة بيديهما، يعني سبب الفساد بيدهما، يستطيعان أن يتجاوزا فيكيلا. وأبو حنيفة حتى عند أبي حنيفة قال إذا كيل في المجلس، إذا قيل في المجلس انقلب العقد صحيحا، إذا كيل في المجلس، ما العلة؟ الجهالة، إذا زالت الجهالة في المجلس صار العقد صحيحا. أما إذا تفرقا ولم يعرف المقدار بقي البيع فاسدا. وسيأتي معنا أن من مصطلحات الحنفية أن الفاسد ما كان صحيحا بأصله باطلا بوصفه، الفاسد صحيح بأصله باطل بوصفه، فإذا أزلنا الوصف المبطل انقلب العقد صحيحا. ما السبب المبطل لهذا النوع من البيع كل قفيز بدرهم؟ الجهالة. طيب إذا تجاوزنا الجهالة في المجلس ما الحكم؟ فقد أزلنا الوصف المبطل فانقلب العقد صحيحا. بيعتك 100 ليرة ب110 ليرات تركي، ما الحكم؟ بيع فاسد لأنه ربا، الربا بيع فاسد. من حيث إنه بيع مبادلة مال بمال جائز، ومن حيث إن هناك زيادة خالية عن العوض هو بيع، هو وصف فاسد، تمام. فما الحكم؟ جاء رجل قال اتقوا الله، أحل الله البيع وحرم الربا، ما بيجوز 100 مقابل 110. قلت له 100 ردها لي 100، لا أريد 110. ما الحكم؟ انقلب العقد صحيحا لإزالة الوصف المفسد. ومن باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز في قفيز واحد. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لم يجوز في شيء منها. هذه المسألة كالمسألة السابقة، هناك كل قفيز، هون كل شاة، هناك هناك صبر الطعام، هنا قطيع غنى. فالقطيع مجهول والصبرة مجهولة، فالقطيع يقابل الصبرة، كل قفيز بدرهم كل شاة بدرهم. فكان الأصل في المسألة الثانية، هنا لم يجوز، في المسألة الماضية قال جاز في قفيز واحد، في الثانية قال لم يجوز ولا في واحد. الأصل أن يجوز في شاة واحدة كما جاز في المسألة السابقة في قفيزين واحد، لأنه الأقل المتيقن. ولكن في القمح كل قفيز يشبه القفيز الآخر، فجاز في قفيز واحد لأنه لا يؤدي إلى النزاع. أما في قطيع الغنم لو جاز في شاة واحدة، المشتري يريد أن يستلم السمينة والبائع يريد أن يسلم الهزيلة، فيؤدي إلى التنازع. حتى لا نقع في هذا التنازع، ما الحكم؟ لم يجوز في شيء منها. وهذا الفرق. وقلنا لكم شيئين، الشيء الأول عند أبي يوسف، عند الصاحبين المسألتان جائزتان لأن إزالة الجهالة بيدهما، وعند أبي حنيفة إذا عد الغنم في المجلس انقلب العقد صحيحا في الجميع، كما لو كال صبرة الطعام في المجلس انقلب العقد صحيحا في كل الصبرة. والثياب كالغنم، ذكر لنا مسألة الطعام القمح يعني، قال جاز في قفيز واحد، ثم ذكر لنا مسألة الغنم قال لم يجوز في شيء منها ولا في شاة واحدة. طيب الثياب مثل القمح أو مثل الغنم؟ قال والثياب كالغنم، لأن الثياب في زمانهم متفاوتة كما أن الغنم متفاوت، فلا ثوب يشبه الثوب الآخر. اليوم في زماننا ممكن أن أعطيك آلاف الأثواب بصفتين، بصفة واحدة، فلطالما صارت آلاف الأثواب بصفة واحدة، ولا يؤدي ذلك إلى التنازع كما يؤدي إلى التنازع في الغنم. فإن بعض الثياب ملحقة بصبرة الطعام، حيث إن الثياب هنا صارت مثل القمح. فإن سمى جملة القفزان والذرعان والغنم جاز في الجميع، قال له هذه صبر الطعام 100 قفيز كل قفيز بدرهم، ما الحكم؟ جاز. قال له هذا قطيع غنم 100 شاة كل شاة بدرهم، ما الحكم؟ جاز. فإن سمى جملة القفزان والذرعان، جملة القفزان في القمح طعام، والذرعان الثياب، الذرعان جمع ذراع يعني عدد الذرعان، ثوب كم ذراع. والغنم جاز في الجميع يعني جاز في كل قفزان الطعام وذرعان الثياب وجميع أعداد الغنم. ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع، وكذلك الشجر في بيع الأرض. هذه مسألة لها أصل، أنا بعتك دكانا، بعتك دارا، بيتا، شقة، كل ما كان متصلا بالأرض، بالبيت، بالدكان، اتصال قرار، هو داخل في المبيع. وما لم يكن متصلا اتصال قرار غير داخل في المبيع. بعتك الأرض وفيها أشجار مثمرة، الثمر لمن؟ الثمر للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، لأن الثمر للقطع لا للبقاء. الثمر للقطع لا للبقاء، والزرع للقطع لا للبقاء. فالأبواب في البيت، عندما نبني بيتا ونصنع له أبوابا، هل هذه الأبواب مؤقتة شهر أو شهرين أو ثلاث أشهر أو على جهة الدوام حتى تهترئ؟ على جهة الدوام. فالأبواب داخلة في المبيع، والأبواب تحتاج إلى مفاتيح، فالمفاتيح داخلة في المبيع، لأن المفاتيح تبع للأبواب والأبواب تبع للدار. فدخلت المفاتيح وإن كانت المفاتيح منقولة، دخلت المفاتيح وإن كانت منقولة ومحمولة. ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع، كذلك البناء يدخل في البيع، لأن الدار اسم لما يدار، يعني مأخوذة من الاستدارة، والبناء داخل هذا الدار. الدار أوسع من المنزل، والمنزل أوسع من البيت. عندنا البيت خاص، البيت يعني إذا أردنا أن نقارن ما مصطلحاتنا بمصطلحاتهم، البيت غرفة، البيت عبارة عن غرفة، لأن البيت ما يبات به، والمنزل شقة، والدار البناية عمارة. فإذا بعت أنا العمارة دخلت كل الشقق وكل البيوت، إذا بعت الشقة دخلت كل الغرف. ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع، وكذلك الشجر في بيع الأرض. بعتك أرضا والأرض فيها 100 شجرة، ما الحكم؟ يدخل الشجر في بيع الأرض، يدخل الشجر في بيع الأرض. لماذا؟ لأن الأشجار للبقاء لا للقلع، لتبقى حتى تفنى. ويجوز بيع الثمرة قبل صلاحها، ويسمى عندنا في الشام بالضمان. بالضمان، رايحين نضمن بستان، بستان مشمش. طيب، هذا المشمش، هذا الدراق، هذا الأجاص ونحو ذلك، هل يجوز أن يباع قبل أن تكون ناضجة؟ نعم، يجوز بيع الثمرة قبل صلاحها، يعني بعد أن انعقدت. المشمش منسمين احنا أرعون، يجوز؟ نعم يجوز. المهم أن ينتفع بها، المهم أن ينتفع بها، سواء انتفع بها الإنسان أو انتفع بها حيوان. ولو كانت تصلح طعاما للحيوان، هو مال متقوم منتفع به، وإذا كان مالا متقوما منتفعا به جاز بيعه. تعريف البيع ما هو؟ البيع في اللغة المبادلة مطلقة، والبيع في الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. مبادلة المال المتقوم كتاب بالمال المتقوم 100 ليرة، تمليكا وتملكا، ملكتك المال وملكتني الكتاب، تمليك للغير والتملك للنفس. التملك هو مطاوعة التمليك، ملكته فتملك، ملكته الكتاب فتملكه، ملكته الكتاب تعدى إلى مفعولين، فتملكه تعدى إلى مفعول واحد، لأن مطاوع المتعدي إلى مفعولين يتعدى إلى مفعول واحد. علمته الحساب يأخذ مفعولين، فتعلمه يأخذ مفعول واحد. ومطاوع المتعدي لواحد لازم، دحرجت الحجر فتدحرج، صار لازما بعد أن كان متعديا. طيب، تمليكا وتملكا، مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. فإذا كانت هذه الثمرة ينتفع بها هي مال متقوم، وإذا كان غير منتفع بها غير متقوم. ويجوز بيع الثمرة قبل صلاحها ويجب قطعها للحال. الله، نحن ما ضمننا البستان، ما اشترينا الثمر على الشجر لنبيعه أخضر حتى ينضج ويكبر ويتغير اللون ويرغب به الزبائن، فكيف نقطع للحال؟ قال يجب القطع للحال. ليش؟ تحقيقا لحكم البيع. ما حكم البيع؟ ثبوت ملك البائع للثمن والمشتري للمثمن. فبعد أن ملكت أنا الثمن وملكت أنت المثمن، ما المثمن الآن؟ الثمر على الشجر. ينبغي أن نفرغ ملك البائع من ملك المشتري، ينبغي تفريغ ملك البائع من ملك المشتري. وحتى يحصل التفريغ ينبغي القطع والتسليم، ينبغي القطع والتسليم. طيب، ما الحكم؟ ماذا نصنع؟ قال وإن شرط تركها على الشجر فسد البيع. أنا اشتريت منك الثمر على الشجر وشرطت بقاءها على الشجر، ما الحكم؟ فسد البيع، لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه مصلحة لأحد المتبايعين. كل شرط لا يقتضيه العقد وفيه مصلحة لأحد المتبايعين أو لثالث وهو من أهل التملك، من أهل الاستحقاق، يفسد البيع. فهنا شرطنا تركها على الشجر، فيها منفعة للمشتري، وهو شرط لا يقتضيه العقد لأن مقتضى العقد تفريغ ذمة البائع عن ذمة المشتري، وفيه منفعة للمشتري، فكان الشرط باطلا، فسد البيع. شرط باطل يفسد البيع. وإن شرط تركها على الشجر فسد البيع. طيب، هذا حكم نظري، هل يتطابق مع الواقع؟ الجواب لا. الجواب أن الواقع لا تقطع للحال، ثمرة لا تقطع للحال بعد الانعقاد وقبل النضج. والواقع أننا لا نريد أن نجعل البيع بيعا فاسدا. أنا وأنت، أنا بائع وأنت مشتري، نريد أن نتصرف بالمال على صفة الصلاح. صفة الصلاح يعني على صفة ترضي الله. قال عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح. كسب أي مربح يأتي من بيع فاسد هو كسب خبيث. كل كسب يأتي من البيع الفاسد كسب خبيث. نحن لا نريد أن ندخل في الخبث، ولا نريد أن يكون مالنا حراما ولا مشبوها، نريد الحلال. فنحن إلى زوال ولا ندوم في هذه الدار، بدنا نطيع ربنا عز وجل. طيب، ما الحيلة؟ الحيلة أن يترك الثمر على الشجر بعد انتهاء العقد بإذن البائع. المخرج أن يترك الثمر على الشجر بعد انتهاء العقد. بعد انتهاء العقد إذا أذن البائع في شيء جاز. يعني قد يكون هناك أمور مبنية على المراضاة بعد انتهاء العقد ولا تجعل العقد فاسدا. أنا أخذت منك 100 ليرة، شرطت علي أن أرد لك 110، ما الحكم؟ ربا. أخذت منك 100 ليرة، لما ردت لك 100 ردت 100 ومعها 10، ما الحكم؟ جائز، يجوز. بالعكس مستحب، من أسدى إليكم بمعروفين فكافئوه. أنت أقرضتني 1000، ردتها لك بدون اشتراط عند العقد 1100، ما الحكم؟ جائز، جائز طالما أنه غير مشروط في صلبه، غير مشروط في صلب العقد. فبعد أن انتهى العقد أذن للبائع بترك الثمر على الشجر، وهذا هو واقع الناس اليوم. واقع الناس يبيع ويشتري، ما بيقول له ترك اقطع لا تقطع، يتركونها ويمضون، ويأتي المشتري بالعمال لقطع للقطع بعد زمن، ولا يخرجه، لا يخرجه من البستان، دليل على أنه قد أذن له بتركها على الشجر، أي ترك الثمر على الشجر. وهناك مخرج آخر، لو استأجر الشجر، لو استأجر الشجر جاز أن يبقي الثمر على الشجر، لأن منافع الشجر لمن؟ له، تمام. طبعا هو هذا عقد باطل لأنه خلاف المتعارف استئجار الشجر، ولكن بعد بطلان العقد يفيد الإذن. هذا العقد وإن كان باطلا ماذا يفيد؟ يفيد أن البائع قد أذن له ببقاء الثمر على الشجر، وإن حكمنا على العقد بالبطلان. قال: ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. الفقه عباراته متداخلة، وطالب العلم الفاهم هو الذي يعرف أين تبدأ العبارة وأين تنتهي، أين يبدأ الحكم الجديد وأين ينتهي. فهذه مسألة متكاملة. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. عندك بستان يا سيدي وفيه مئات الأشجار، قلت لك ضمنتك بعتك الثمر على الشجر ب100,000 على أن تسلمني أو على أن أقطع منها 100 رطل من الثمر. غير معقول أن الناس يعرفون عندي بستان وهم جيراني وينظرون إلى ثمري ولا أطعمهم، أريد أن أكل وأريد أن أطعم الأهل والأحباب والأصحاب والجيران، جميل. هل يجوز؟ قال: لا يجوز. ولا يجوز أن يبيع ثمرة، ثمر على الشجر، ويستثني منها أرطالا إلا 100 رطل أرطالا معلومة. لماذا لم يجوز؟ لجهالة ما وراءها، لجهالة الباقي، لجهالة الباقي، الباقي صار مجهولا فلم يجوز. طيب، هنا أمران. الأمر الأول: هل هناك مخرج لآكل بعض هذا الثمر ويكون ذلك حلالا، يكون العقد جائزا؟ نعم، أبيعك الثمر على الشجر وآتي إلى بعض شجيرات أنا أعلمها، انظر هذه الأشجار التي علمتها أنا بالكلس لا تقترب منها، أنا بعتك الثمر على الشجر دون هذه الأشجار، هذا ما هذه الشجيرات ما ورد عليها العقد أصلا، هذا بستان كبير، هذه القطعة غير داخلة، أنا أبيعك ذاك الثمر على الشجر في تلك القطع. أنا بستاني عبارة عن 10 قطع، قسمه إلى 10 قطع، بعتك 9 قطع، يعني الثمر على الشجر في 9 قطع، وهذا غير داخل، هذا مخرج. أو أن أنا بعرف في بعض شجيرات ثمرها طيب، فلاح صاحب الأرض يعرف، تمام، فيقول إلا هذه الشجرة وهذه الشجرة، جاز. هذا أمر. أمر آخر: ما في بعض المتون يخالف ما جاء في المختار، حيث جاء هنا بلفظ لا، ولا يجوز بيع أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة في متن الكنز وغيره، ويجوز بدل ولا يجوز، قال ويجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا، وهو الحق، الجواز، يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا. لماذا؟ بناء على أصل، بناء على قاعدة، يقول الأصل، تقول القاعدة: ما جاز إيراد العقد عليه ابتداء جاز استثناؤه انتهاء. هل يجوز إيراد العقد على 10 أرطال من هذا الشجر؟ نعم يجوز، فيجوز الاستثناء. ما جاز إيراد العقد عليه ابتداء، جاز استثناؤه انتهاء. عندي كومة من القمح بعتك منها مثلا 90 رطلا، جاز إيراد العقد عليه، فبعتك هذه الكومة من القمح إلا 20 رطلا، جاز استثناؤه انتهاء. وما لا يجوز إيراد العقد عليه ابتداء لا يجوز استثناؤه انتهاء. هل يجوز أن أبيعك ذراعا من شات؟ أنا بعتك هذه الذراع من الشات، هل يجوز؟ لا يجوز، طبعا هي حية، شات حية، بعتك هذه الذراع، لا يجوز إيراد العقد، فلا يجوز الاستثناء، لا يجوز أن أقول بعتك الشات إلا ذراعها. ما لا يجوز إيراد العقد عليه ابتداء لا يجوز استثناؤه انتهاء. فبناء عليه ما جاء في الكنز ويجوز أن يبيع ثمرة بدل ولا يجوز ويستثني منها أرطالا معلومة هو كلام موافق للأصول. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقي لا في قشره. هنا ليس المقصود أن يبيع السنابل أو أن يبيع الفول بالقشر، الباقي لا، الباقي لا تخفف فتمد وتشدد فتخسر، الباقي لا أو الباقي لا، وهو الفول والبازلاء في قشره. ليس المقصود أن نبيع مع القشر والسنبل مع الحسك الذي فيه، وإنما المقصود أنا بعتك 20 رطلا من القمح والقمح في السنابل، بعتك 20 رطلا، بعتك 20 صاعا من القمح والقمح في السنابل، بعتك 20 صاعا من الفول والفول في القشر، ثم أسلمك هذا الفول، هل يجوز؟ نعم يجوز. يعني يريد أن يقول هذا ليس من باب بيع المعدوم، وإنما هو موجود. يعني يريد أن يقول هذا ليس كاللبن في الضرع، بعتك رطلين من اللبن مما في ضرع هذه البقرة، ذاك مفقود، قد يكون انتفاخا، قد يكون انتفاخا لا يكون لبنا. أما هنا القمح موجود حقيقة، الفول حمص موجود حقيقة، فيجوز بيعه وإن كان في السنبول وإن كان في القشر. ولذلك أشار بقوله ويجوز بيع الحنطة في سنبولها، في للظرفية، يعني المبيع ليس السنابل وإنما المبيع القمح في السنابل، المبيع ليس القشر مع ما فيه وإنما المبيع ما في داخل هذه القشور. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.